Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el emin ve ala ali ve sahbih. Ve men da bi davetihi ve tede bi hedihi ve senne bi sünnetihi ila yevmiddin ya ba'd. Fede meclisu lil icabeti ala l-esileti l-varideti l-ihvani fi qalat ar-rahmah. Vaffakamullahu li kulli khayr. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام؟ أقول: قد ورد حديث بهذا اللفظ، لكن هذا اللفظ معلول، أعني لفظ كان لا يمكث إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذي رواه الأكثرون في هذا الباب أنه كان يقول ذلك، كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لكن لفظة كان لا يمكث إلا قدر ما يقول لفظة معلولة. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ادعي لي يا شيخ مصطفى بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة والسامعين والسامعات. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. أول سؤال: إيه حكم الواحدة اللي بتقرأ المصحف في المصحف وهي من غير ما تحط طرحة على رأسها أو لابسة حاجة بنص كم كده؟ والسؤال الثاني: لما بصلي السنن اللي بعد الفروض ما بقرأش إلا الفاتحة بس فيها، إيه حكمها؟ وثالث سؤال: لما بتقابلني سجدة في المصحف ما بسجدش، بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما بسجدش، لو سمحت جاوبنا عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل الأخت عن كونها تقرأ القرآن دون تغطية الشعر، وتقرأه كذلك ويترتدي قميصا بنصف قم، القراءة تصح ولا مانع من ذلك. نعم، الأفضل الاحتشام أثناء القراءة، لكن إن لم تفعلي فلا بأس بالقراءة، والقراءة صحيحة. تسأل عن أنها تقتصر في السنن على قراءة الفاتحة فقط، أيضا الصلاة صحيحة، والسورة التي بعد الفاتحة مستحبة وليست بواجبة. كذلك فإنها تسأل عن أنها تمر بسجدة التلاوة ولا تسجد. أقول وبالله التوفيق: إن سجدة التلاوة تستحب ولا تجب، وكان عمر يقول: أيها الناس، إن نمر بالآيات فيها السجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أيضا في هذا الصدد أنها تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدلا من سجودها. هذا ذكر لم يرد كبديل عن سجدة التلاوة. الحاصل: إما أنك تسجدي سجدة التلاوة أو تواصلي القراءة، والله أعلم. أما تبديل سجدة التلاوة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكنني أن أشير إلى أمر: أن الشخص أحيانا قد يكون في مواصلة عامة ويقرأ آية فيها سجدة تلاوة ويريد أن يسجد فلا يستطيع، ماذا يصنع؟ أقول له أن يشير أن يسجد بالإيماء، كما أن الصلاة تجوز بالإيماء، سجدة التلاوة تجوز بالإيماء عند العجز عن الإتيان بها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي أختي في الإسلام يا شيخ، هي عايزة يعني إن شاء الله بإذن الله هتصوم 10 أيام بتوع الزي القاعدي، بس بنيتها هي ممكن إن تكتبهم من قضاء رمضان. أعيد الله يستر عليك. معايا اختي في الاسلام. اختي في الاسلام حسين العشر ايام بتعوز بيت قاضي. نعم عفوا. حسين العشر ايام باذن الله بتعوز العشر ايام بتعوز بيت قاضي. ممكن بنيتها هي تحسبه من قضاء رمضان. لابد ان تحدد النية. اما ان تصومها مما عليها من الفريضة الفائتة او تصومها نافلة. يلزمها ان تحدد النية. يلزمها ان تحدد النية. لا يصلح ان تترك المسألة عائمة. انت ستصومين ان شاء الله العشر الاول من ذي الحجة باستثناء العيد. طبعا العيد لا يصام. لا بد ان تحدد النية. هل انت تقصدين قضاء ما عليك او تقصدين تنفلا مطلقا رجاء الثواب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلت الشيخ اسمعت من فضيلتك انه قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الاول من الظهر بثلاثين ركعة بثلاثين آية وفي العصر بخمسة عشر آية. السؤال طب لو انا زدت او نقصت عن هذا وخلفت السنة والسؤال الثاني بارك الله فيك. في بعض من المعلمين ان هو عدي يعني بعض الطلبة عنده هم يعني المفوقين عديه اجازة ورقية بسند العلم اللي هو يعني تعلمه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عارف بعض من المعلمين مثلا عدي اجازة في القرآن ورقية للطلبة المفوقين بسند يقول انه السند دي متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعرف هذا يجوز ولا يجوز؟ والسؤال الاخير بارك الله فيك وضع الايدي في على الايدي في الصلاه يعني الايدي توضع على البطن ولا على الصدر في الصلاه؟ بارك الله فيك. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد يسال قل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر نحو من 30 ايه وفي الاخريين على النصف من ذلك ويقرأ في الأوليين من العصر نحو من 15 آية وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. يقول هب أنني زدت أو نقصت هل علي حرج؟ لا ليس عليك أدنى حرج لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن فلا إثم عليك ولا جناح عليك زدت أو نقصت لكن لا تشق على المصلين. السؤال الثاني الذي يسأله أن ناسا يطلبون سندا بالقرآن بالحفظ والإجازة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من معلمهم. إذا كان معلمهم قد أخذ إجازة جاز له أن يجيز ما دام يقوم بالحق ولا يحابي ولا يجامل. والله أعلم. سؤاله الثالث وضع الأيدي في الصلاة تكون على الصدر أو عند النحر أو على البطن أو على الجنب كل ذلك لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن شئت وضعت اليمنى على اليسرى على هنا أو على البطن في أي مكان شئت لا مانع من ذلك. نعم ذهب بعض المتأخرين إلى أنها طوبى على الصدر وبنى رأيه ذلك على رواية لفظة شاذة في حديث وائل بن حجر ابن حجر لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. زيد في بعض الروايات الشاذ عنه على صدره واستأنس لذلك بمرسل ضعيف من مراسيل طاووس بن كيسان رحمه الله. والحاصل أن أهل العلم الأمر عندهم في سعة وليس هناك نص يلزم بهيئة معينة ولا بمكان معين توضع فيه الأيدي اليمنى على اليسرى. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ إن حفظ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. أول سؤال حضرتك الأضحية ينفع أتبرع بها للبرامج اللي فيها تلفزيون دي سهم الملوخيه عشان اشتغل في تتبرع بها لمن عفوا؟ تتبرع بها لمن؟ اللي هي المؤسسات اللي حضرتك بت لما اسمع ولا اتبرع بها للمؤسسه اي مؤسسه مثلا بقيمه على الوصيه توكل يعني هل يصلح ان يوكل الاخ مؤسسه او جمعيه خيريه تقوم بذبح الاضحيه وتوزيعها نيابه عنه؟ يجوز ذلك، والمستحب لك ان تاكل منها من غير الزام لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. بارك الله فيك. السؤال الثاني حضرتك. نعم. انا شغال دوت حضرتك في المزرعه ومعايا عامل خد حاجه من المزرعه صاحب المال، يعني خايف اقول لصاحب المال عشان يمشيه يعني. عفوا ردها ام لم يردها؟ لا ما ردهاش، انا قلت له عليها بس هو لسه ما ردهاش. ردهاش، لابد ان تخبر صاحب العمل والا فانت متواطئ معه. وانا اسالك سؤالا. نعم. لو انت صاحب المزرعه تحب ان تعرف او لا تعرف؟ احب ان اعرف. أحب أن تعرف لأن هذا اكتشف في حالة قد لا يكتشف في حالات أخرى. فإما أن يبادر بالرد أو تخبر صاحب المزرعة الفور. السؤال الثالث، زوجة حضرتك الرجل اللي شغال في المزرعة ده يعني خدت مال من زوجها، ولما هو اكتشفه جت قالت ده بتاع زوجتي أنا يعني. يعني هي حرامية وهو حرامي. لا هي ما خدتش يعني. يعني عشان بس حضرتك انا ماشي الذنب يعني هي جت من ورا جوزها اهو. قالت لي زوجتي قالت لي ده بتاع زوجة الراجل اللي هو شغال معاه يعني. فهو كان هيطلقها بسبب الحته دي. فانا قلت لها عفوا بس يعني الزوجه اخذت من زوجها شيئا بدون علمه. والزوج نفسه حرامي. لا هو حضرتك هو سرق من المزرعه، مش تدخل سرق من المزرعه الان. ايوه هو خد ماده حاجه من المزرعه كده يعني. ايوه ماشي. فالمهم حضرتك لما خرج مبلغ ده كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. خايف مبلغ حضرتك من وراه وقالت ده بتاع زوجتي انا عشان تطلع منه مثلا ان هو لما عرف ان هي خايف المبلغ ده قال لا انت انا هطلع يعني هي هربته عن زوجتك ولا ايه المبلغ؟ قالت ده انا عاملها جمعيه انا وزوجتي يعني زوجتي. الان زوجتك متستره عليها؟ لا يا حضرتك ما انت متستر على الحرامي وزوجتك متستره على الحراميه؟ هي جت حضرتك تقول لي يكفي اتق الله انت وزوجتك ومن هم عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. نعم اتفضل. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. وياك. بعض الاسئله سيدنا ربنا يبارك فيك وياك ورجاء بسيط يعني بعد الاسئله ربنا يبارك فيك. اتفضل. الاول احنا اسره متكونه من 2 اخوات متزوجين وام ومعاها ابن لسه مش متزوج وهناخد ربع اضحيه في الوكر. هل يصح ذلك ولا كل واحد لازم ينوب سبعه؟ عفوا ستضحف بماذا؟ بقره، هناخد ربع البقر. ربع بقره، كم واحد نعم. انتم؟ اخ متزوج بس كل واحد ليه دخل مع نفسه يعني كل واحد ايوه كم واحد يعني متزوج؟ 2 متزوجين وهم معاها شاب لسه مش متزوج. يعني انتم اصبر بس عليا يعني. اتفضل سيدي. الرجل واسرته لهم 7 بقره. نعم احنا في بيت واحد يا سيدي. ايوه. نعم. يعني انت وزوجته انتوا كلكم في بيت عيله؟ كلنا في بيت عيله بس يعني منعزلين كل واحد في شقه مع نفسه. ايوه ما انا بقول لك كل واحد في شقه مع نفسه 7 بقره. انت 7 بقره واهل بيتك. نعم. اخوك واهل بيتي 7 بقره. امك ومن يا الله يا اخي اصبر. انا صبر لي ياسين والله سيدنا ربنا يبارك فيك. اتفضل سيدي. انت وزوجتك واولادك 7 بقره. نعم. اخوك وزوجته وأولاده 7 بقرة، أمك وأخوك الذي معها 7 بقرة، فهذه 3 أسباع، هذه السنة، لكن أنت تقول نريد أن نأخذ ربع بقرة كلنا، زود شوية، خليكم 3 أسباع، فرق خفيف يعني، عشان تمشي صح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. يقول ربنا عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم يقول جل وعلا لا نفرق بين أحد من رسله. يعني فما على المؤمن أن يعني يحل هذا الإشكال. ثاني سؤال وآخر سؤال، ما حكم المسلم الذي يمتهن ويحترف القتال ما يطلق عليهم بالمرتزقة؟ هو يحارب مع إحدى الطائفتين لا لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن إيه من أجل المال. فحكمه إذا أسر ومصيره إذا قتل، وجزاك الله خير. أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن الجمع بين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكيف يجمع بينه وبين قوله تعالى قول أهل الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا تعارض أبدا، لأن قولنا لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، يعني لا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ونكفر بعيسى عليه الصلاة والسلام، بل نؤمن بهم جميعا. يعني قوله لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، نحن والحمد لله والحمد لله والحمد لله على الإسلام نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله كلها، ونقر بها ونوقرها. فهذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسله. أما تفضيل بعض الرسل على بعض، الله شاء ذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن كلهم رسل ونؤمن بهم جميعا. يسأل عن الجندي المرتزق الذي لا يقاتل لإعلاء كلمة الله. خلاص، أنت بينت أنه لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، فهو في يقاتل في عامية جاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ما وراء ذلك قتلة جاهلية والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستعرفك بالله تدعينا مولانا، سألكم أنت عارف أن يبارك فيك وأنت ساجد أن يحفظ لنا أهلينا وأسرتنا وأولادنا يا رب. اللهم آمين، وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا. آمين آمين، ربنا يبارك لنا في عمرك. بعد إذن فضلتك يا مولانا، نعم، هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في شاه واحدة؟ لا يجوز. البنت مثلا؟ لا يجوز. نعم. لا يجوز. لا يجوز، ربنا يبارك. في بقرة ممكن، لكن في شاة لا يمكن. نعم. نعم نعم نعم، ربنا يبارك فيك يا مولانا. وياك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل عندي بقرة سمينة لكنها لم تكسر، لم تبلغ السنتين، ولم تظهر لها السنتان الناتئتان في الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، ولكنها سمينة، يعني عمرها سنة ونصف أو سنة وأربعة أشهر، سمينة لكنها لم تبلغ السن ولم تكسر، هل تصلح للأضحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني الذي ظهر له سن سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية من الفم. وهذا تقريبا على وجه التقريب في البقر والجاموس سنتان فصاعدا، في الإبل خمس سنوات فصاعدا، في الغنم ستة أشهر فصاعدا، في الماعز سنة فصاعدا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، نسألك الدعوة لأمتنا وأمت المسلمين جميعا. الله يوفقنا وياك. حضرتك في ناس يعني من الأقربون ليا ممكن يقولوا عليا كلام وحش، يعني كلام ما هوش فيا أصلا، يعني لو أنا قطعتهم وما كلمتهمش ده يبقى حرام ولا؟ والأولى الوصل وإن تكلموا فيه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أعطي ويمنعون، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يا رسول الله، إن لي رحما أعطي ويمنعون، أصل ويقطعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك. وذلك أيها الأخ الكريم أن وصل الرحم من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل حق الوصل الذي يكافئ الوصل بوصل، إنما الواصل أي الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فصلهم وإن قطعوك، وتحمل أذاهم لوجه الله والله ناصرك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإياك والقطع، وإياك والقطع، فالقطع كبيرة من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل. إسماعيل حامد من الحامدية مع حضرتك. نعم، إسماعيل حامد من الحامدية مع حضرتك. إسماعيل من الحامدية، مرحبا بك يا إسماعيل حبيب قلب الله يا سيدنا. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يبارك فيك. سيدنا حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد بال وقسم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني تقول فيما معنى الحديث: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال وقسم فقد كذب. فما وجه التعارض بين قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه وقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ ده سؤال أولا. أنا أسألك سؤالا، تفضل. أنا ممكن أراك تعمل عملا وزوجك زوجتك لا تراك عملت هذا العمل، فهل هذا شيء يعني ممكن يحصل أو لا يمكن؟ ممكن. المثبت مقدم على النافي. حذيفة رأى النبي في الخارج، خارج البيت، أتى سباطة قوم فبال قائما. وعائشة تقول: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. فسنقول في البيت كان يبول جالسا، وأحيانا في خارج البيت بال قائما، ولا إشكال. والمثبت مقدم على النافي. نعم نعم. هل يجوز أن يتبول الإنسان واقفا في بيته؟ هل يجوز أن يتبول الرجل واقفا في بيته؟ نعم يجوز، إذا أمن ارتداد الرذاذ إلى جسمه. يعني إذا أمنت أن لا يرتد إليك الرذاذ، رذاذ البول، فلا بأس. نعم نعم. لكن الأفضل في البيت، الأفضل تبول جالسا. السؤال الثاني: رجل معذرة اغتصب امرأة وحملت منه، فهل يجوز لها أن تجهد هذا الجنين؟ في أي شهر هذا؟ يعني الله أعلم، بس هل يجوز لها أن لما نقول لك الإجهاد هذا ينبني على الزمن، زمن على مدة الحمل كم هي؟ يعني إذا كان مثلا في الشهر الأول الروح لم تنفخ، إذا كانت الروح لم تنفخ جاز، إذا نعم كانت الروح نفخت لم يجز. نعم نعم. السؤال الثالث والأخير: هل زيت الشعر يعمل عازل للوضوء؟ زيت الشعر، زيت الشعر لا يعمل عازلا على الوضوء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد شعر رأسه، قال: إني لبدت رأسي. والتلبيد أن يأتي للشعر بشيء يشبه اللباد، عارف الكرة الجلة اللي يلعبونها شيء يشبه اللباد كالصمغ يضم به بعض الشعر إلى بعض حتى لا تسرب إليه الأذى والغبار والسفر أثناء تلك الأيام، واستمر ملبدا لشعره من 25 من ذي القعدة إلى أن حلق يوم العاشر من ذي الحجة. وفي كل هذه الأوقات كان يتوضأ، كان يغتسل، ولم يؤثر ذلك على وضوئه واغتساله عليه الصلاة والسلام. وعائشته كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج وعليهن الضماد حاجات ومعتمرات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. يا شيخ أنا والدي توفى وترك لنا مطعم إيجار قديم، فأنا عايز أعرف يعني هل الإيجار القديم ده بنورث فيه ولا بس الإيجار القديم هذا إذا طالبكم صاحب المطعم بالمطعم فادفعوه إليه، أسلم لدينكم وألزم. بارك الله فيكم. ماشي يا شيخ. أنا عندي بعض أسئلة تانية. هو المطعم مع أخواتي وهم جوزونا منه، يعني جهزوا 3 بنات بعد وفاة والدي، وبعد والدي ما توفى كان في قطعة أرض وأخواتي باعوها، فأخويا بيقول لي أنا جهزتك وبحت الأرض، فيعني يقصد إن هو الفلوس اللي جهزني بيها حتى لو جهزني من ماله الخاص، فهل يحق لي إن هو يبيع الأرض ويأخذ نصيبي؟ هو هذا الموضوع يعني كان التجهيز بعد وفاة الوالد. بعد وفاة الوالد. بعد وفاة الوالد. يفترض أن بعد الوفاة كل صاحب حق يأخذ حقه، أنت لك حق وهو له حق. هو لا يجبر على تجهيزك، فتجهيزك سيكون من مالك، لكن كان يجب أن يخبرك بذلك. لأنك كان ممكن أن تقولين له أنا لا أريد بدلا لا أريد مثلا 20 مفرش، أريد مفرشين، إذا كنت ستدفع من مالك فحينئذ كنت ستقتصدين. فكان يلزمه أن يخبرك بذلك. لكن ماشي يا شيخ، هو قطعة الأرض باعها وإحنا 8 بنات ووالدتي وولدين 2، وفي 3 بنات اتجوزوا قبل قطعة الأرض. لا، الجواب اللواتي تزوجنا في حياة الوالد الحمد لله سترهن الله في حياة الوالد. لا تخصم قيمة الزواج من التركة. بس ماشي. طب سلام. طيب يا شيخ سؤال أخير بس معلش قلت على حضرتك، هو كمان في منزل بس يعني متهالك، يعني يعتبر قطعة أرض برضه. معلش هذه قضية يا أختي تنظر عن قرب، ينظرها شخص عن قرب ويسمع منك ومن أخواتك ومن إخوانك ويقدر المسائل ويفصل بينكم. أما في الهاتف ما نستطيع نحكم تحكيما مضبوطا في الهاتف، لأن لابد من سماع الأطراف تحب. أما الفتوى نفتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ. نعم تفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الله طال عمرك يا رب وبارك فيك. بارك الله في عمرك يا شيخ. وياك الله يستر عليك. ليه سؤال فضيلتك؟ السؤال الأول، من سن 15 سنة سائلة تسأل يعني وهي في معاناة شديدة، جلست وصلت لحالة اليأس في حياتي. نعم. والمعنى ده مش راضية تخلص، فهل ده غضب من ربنا ولا ذنوب ولا يعني ما هو أيضا لابد من النظر عن قرب، يعني ممكن هي في معاناة شديدة ممكن لبعدها عن الله، ممكن لتركها للصلاة، ممكن لتبرجها وسيرها في الشارع متبرجة، ممكن لأكلها من مال الحرام، ممكن تكون في معاناة شديدة أنها مريضة مبتلاة والله يرفع درجاتها بصبرها على المرض. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، عايزين نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 9 من الحجة، يعني كان بيصوم ويفطر ولا لازم الناس نصومهم ورا بعض على طول ما نفطر شيء؟ عايزين نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه. لا يلزم صومهم بلا ريب، لا يلزم أن تصومين 9 من ذي الحجة، يعني هي سنن. لكن أيضا أوضح، يعني اتفقنا على شيء، أن صيام التسع الأول من ذي الحجة ليس بواجب. صيام التسع الأول من ذي الحجة ليس بواجب، لكن فيه فضل، بالتأكيد في فضل اليوم عرفة. من صام يوم عرفة يحتسب الرسول عليه الصلاة والسلام لمن صام هذا اليوم أن تكفر عنه ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية، هذا عن يوم عرفة. لكن نبدأ في 8 أيام من أول 1 ذي الحجة إلى 8 ذي الحجة ولا 9 ذي الحجة. فسنقول وبالله تعالى التوفيق، ورد حديثان. حديث عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله العشر في بيتي قط، تنفي. وحديث من طريق راوي يقال له نيدة ابن خالد عن بعض أزواج النبي أن النبي ما ترك صوم العشر في بيتها قط، يعني واحدة تنفي واحدة تثبت. والظاهر أن رواية التي نفت عائشة سندها أقوى من سند التي أثبتت، وأن هنيدة بن خالد عليه بعض الاختلاف وليس بالثقة الموثق توثيقا تطمئن إليه النفس. فعلى ذلك لو صححنا روايتين سنقول صام النبي في بعض بيت بعض الأزواج وأفطر في بعض بيت بعض الأزواج، لو كان يدور على الزوجات يوم هنا ويوم هنا فتصومين بعضها وتفطري بعضها، هذا وجه. وجه آخر أن الصيام من أعمال البر، وهناك باب للريان للصائمين: ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 40 خريفا. والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا صمنا بنية أن الصوم عمل صالح فلا بأس بذلك، وهذا حسن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عم شيخ حضرتك، انا كان عندي مشكلة في حكاية الوسوسة في قراءة الفاتحة والوسوسة في الوضوء والوسوسة في غسل الجنابة، دي حضرتك حاجة. والحاجة التانية ما كان ننتظر، يعني انت مريض وانت ركبت الشيطان عليك، لماذا تتبع الشيطان؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامضى على سنة رسول الله، لا تلتفت. ايوه حضرتك انا لا تلتفت يعني للوسوسه، لا تلتفت يعني للوسوسه، لا اخشى ان الصلاه مثلا اقول كده ممكن الصلاه تنفع. انت راجل مريض بقى خلاص، اما ان تذهب لطبيب يعالجك، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدعو ربك، او تلزم السنه وتترك كل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها يا شيخ، لو في هدايا معلش يا شيخ بتجيني من بره، انا ما اعرفش مصدرها يعني، بس انا الشخص ده واثق فيه ان هو من حلال يعني، بس انا مش عارف برضه يعني، هو ماسك منصب مثلا وبيجيب لي هدايا يعني. في واحد تحسبه على خير، احسبه على خير، ياتيك بهدايا. نعم، رزق ساقه الله اليك، ما المشكله؟ تمام يا شيخ. طب معلش، الانسان كان يقبل الهديه ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ، طب لو حبيت اقرا في الاسماء والصفات، ايه افضل كتاب بالنسبه ايمانيا يعني، ايمانيا في الاسماء والصفات؟ افضل كتاب، افضل كتاب كتاب الله، افضل كتاب كتاب الله. نعم. طب هذا افضل كتاب. طب في الاسماء والصفات الواحد ما يقراش حاجه في الاسماء والصفات؟ لا في كتب بقى لبعض المعاصرين وبعض المتقدمين في الاسماء والصفات، في كتب. نعم. لبعض المتقدمين وبعض المتاخرين في الاسماء والصفات كثيره جدا، ممكن تجد في هذا الباب اكثر من 100 كتاب. وكتاب الشيخ محمود الرضواني حفظه الله وهداه الله كتاب نافع في هذا الباب. لكن ليس بمعصوم، انتبه، لأن في بعض الأحاديث وبعض القواعد التي ينازع فيها، لكن في الجملة هو كتاب طيب. نعم، ما يصدر منه، لكنه في الجملة كتاب طيب. هناك أيضا بعض الأشياء التي قد يختلف معه فيها شخص، قد يختلف معه شخص. نعم نعم. عموم الكتب لن تجد كتابا في الأسماء والصفات سلم من المعارضات. لأنه مش الواحد يصح حديث وآخر يضعفه. ويكون في الحديث اسم من أسماء الله. اسم المنان مثلا. اللهم إني أشهد بأنك أنت الله إلى آخر المنان. الذي سيصح الحديث سيصح الاسم. يضاعف الحديث سيضاعف الاسم. في هناك اشتقاقات. يعني في نفس صفات إن الله جميل، جميل اسم أو صفة. ففريق يقول إنها صفة وفريق يقول إنها اسم. إن الله طيب، هل نسمي الله الطيب أو الطيب صفة؟ هذا اختلاف أيضا. أسماء المركبة، خير الرازقين، خير الناصرين، خير الغافرين، تودع أو لا تودع، والأظهر أنها تودع. اشتقاق الأسماء من الأفعال، أنعم الله عليهم، هل أنعم أشتق منها اسم المنعم أو لا أشتق؟ وإن كنا لا نرى الاشتقاق في هذا الباب، لكن هذه أسباب للاختلافات. لكن في الجملة كتابه كتاب طيب ونافع، وأنصحك بالاستفادة منه ومن غيره. ولي كتاب أيضا في صفات الله عز وجل وفي الأسماء، لكن ضمن كتاب ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وأيضا منفصل تطبعه دار ابن رجب. كتب كثيرة جدا في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا في عندي مشكلة. نعم. دلوقتي أنا وزوجي حصل ما بيننا مشكلة. أنا دلوقتي حامل، وقال لي لو رحتي عند والدتك يبقى أنت طالق، وانا دلوقتي حماية وداني. حماية وداني عند والدتي ان هي كانت تعبانة، وانا وهو يقصد الطلاق او يقصد التهديد. قال لك اقصد الطلاق. بعد كده جه خدني تاني. وبعد كده جه خدني تاني من عند والدتي. هو خدك رجعك ولا قال لك هو قال لي لا جه خدني صالحني يعني بعدها باسبوع. لما جه صالحك يعني قال لك رجعتك ولا قال لك ايه بالضبط؟ هو ما قال ليش انا رجعتك، هو جاي صالحني وقال. وهو الان انت تقولين يقصد الطلاق. ايوه يقصد الطلاق، معناه انك طالق. ايوه قال لي انا في نيتي كانت كده، بس حماية هو اللي وداني قال لي عشان تروح تدي العلاج لوالدتك. طب عايز السؤال تاني. يعني السؤال هو قال لي لو انت رحتي عند والدتك يبقى انت طالق، وانا اساسا كنت عايزة اروح لها عشان اديلها العلاج. أيوة. الحقن بتاعتها. ايوه. فالمهم حماية قال لي خلاص تعالي ما وديكي، وهو كان واقف زوجي يعني أفر. يعني زوجي قال لك لو رحت عند والدتك تكوني طالق. أيوة. ويريد أنك رحت وحدك. أيوة قال لي لو رحت. يعني عفوا بس فهمي معي، يعني هل يقصد لو رحت بمفردك؟ أيوة قصده كده. قصده كده. جاء أبوه أخذك أمامه وقلت. أيوة. تعالي يا بنتي أنا وصلك لأمك. أيوة حصل. حصل وهو أقر ذلك. أيوه. لا يقع بذلك طلاق. يعني ما فيش كفارة؟ لما يقع بذلك طلاق، لأنك تقولين قصده أن تذهبي بمفردك. وبعدين قال لي أنا ثنيتي وأنت ماشية مع أبويا، أنا ثنيتي قلت أنا مسامح. طيب خلاص الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين كده يا مولانا. تفضل. أنا نومي متقطع. نعم. يعني نومي متقطع، يعني ممكن أقوم أنام قبل الفجر مثلا بساعة وأقوم الفجر. أنام تاني مثلا أقوم أصلي الظهر، أنام أقعد شوية أنام تاني وأقوم أصلي الظهر، وبرضو أقعد شوية أنام تاني وممكن أقوم أصلي العصر. رجل كسول يعني. رجل كسول. لا لا نومي متقطع. أي ما شاب كسول يعني تنام وتقوم. أيوة. وتنام وتقوم يعني. أيوة. أين وقت العمل؟ أيوة. والعبادة والذكر والدعاء والشغل يعني. عندي ظروف، عندي ظروف كثيفة. ماشي خلاص عندك ظروف. والسؤال هو لازم كل مرة ما أقوم فيها عشان أصلي لازم أخذ دش يعني؟ لا ما يلزمش. ما يلزمش؟ كل لازم ما تقوم من النوم عشان تصلي تأخذ دش يعني؟ هل بينزل منك منية يعني ولا إيه؟ لا يعني اغتسلت الجنابة يعني. اغتسلت الجنابة. لا يعني انت جنب يعني ولا اجنبت في النوم ولا ايه بالضبط؟ لما بكون نايم يعني. مش في آية بتقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا انتم جنبة يعني أنت يا أخي بتقوم من النوم احتلمت في النوم وجدت أثر المني ومن ثم تريد الاغتسال على طول ولا إيه اللي حصل؟ لا مش فاهم عجيب. فاهمة؟ أنا كنت فاكر إن كل يعني لما الواحد ينام لما بيصحى لازم يغتسل. لا لا لا لا لا اللي أنت تفهمه غلط. إذا كنت تفهم أن كل من قام من النوم لابد أن يغتسل فهو غلط. لا إذا قمت من النوم وأنت جنب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا تشكنا الله يبارك فيك. التنويه للإخوة الذين لا يقولون بالعذر بالجهل. ها أنتم قد سمعتم ونحن في بلاد مسلمة والحمد لله فيها إذاعة قرآن كريم وفيها علماء وفيها فضائيات وفيها شيوخ وفيها محاضرات ويوجد من يقول إنه يعتقد أن كل من قام من النوم لابد وأن يغتسل. فعندنا أيها الإخوة العذر بالجهل قائم. العذر بالجهل قائم. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الحواريون عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء. نصوص لا حصر لها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا فلا قد جاءنا نذير. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. فيا إخواني هناك عذر بالجهل. فهذا أخ لكم مسلم وفي بلد مسلمة ويعرف الفضائيات ويعرف الاتصالات ومع ذلك خفي عليه أمر ويظن أن من قام من النوم يلزمه أن يغتسل كل مرة. بارك الله فيه ونشكره على سؤال عن دينه. بارك الله فيه وحفظه الله. السلام عليكم. الرحمة لك يا شيخنا. الحمد لله. أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بارك الله فيك. شيخنا حضرتك أنا من الله علي بحفظ كتاب الله عزيز ومعي إجازة بالقراءة العشر وفي إخوة بيجوا يحفظوا على أدية وبعد ما بحفظهم وما باخدش فلوس خالص في فلوس التعليم ولكن بيصيروا مثلا ياخدوا اجازه بلاقيهم ان هم ارتقوا لمقام الاجازه فممكن الواحد فيهم ياخد اجازه. هل انا لو اخذت على الاجازه مبلغ من المال مقابل الاجازه هل ده حرام؟ يعني سنصيغ السؤال بصياغه اخرى. اتفضل يا شيخ. هل يجوز ان ناخذ اجرا على تعليم القران او لا يجوز؟ فسنجيب يجوز أن نأخذ أجرا على تعليم القرآن. نعم ترك ذلك أفضل لكن إن كان هناك معلم يعلم القرآن جاز أن يأخذ أجرا على تعليمه للقرآن كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما حديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت يا رسول الله أجاهد بها في سبيل الله قال من سره أن يتقلد قوسا من نار فليتقلده. حديث ضعيف لا يصح. بارك الله فيكم. فيجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن سواء كان في صورة تعليم أو في صورة إجازة من ستعلمه أثناء اختبار الإجازة ستبذل وقتا طويلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ بارك الله فيك. ماذا تريدين؟ عايز اشوف رأي الدين في الاخ اللي يقتل اخوه شديد يا شيخ مصطفى. صح. الأخ إيه؟ أخ الأخ اللي كسل أخوه تديجة مربي متربي معاه وكيف أكبر معاه وبعدين كتل الشيخ مصطفى. أخ قتل أخاه؟ آه. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا قتل وقطع الأرحام وعق الوالدين وأدخل عليهم النكد تراكمت عليه العقوبات، عقوبة القتل قتل المسلم بغير حق، عقوبة قطع الرحم، عقوبة إدخال الهم والحزن على الوالدين، عقوبة ترميل المرأة وتيتيم الأطفال. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا يا سيدي. ومرحبا بك وأنا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. بقول لحضرتك إخوات زوجتي عندهم فلوس في البنك، فبنك ربوي، هل يجوز لزوجتي المفروع عندهم أن تأكل لو عزموا عليها الأكل تأكل من هذا الأكل أو تشرب من هذا الأشراب؟ يجوز لها أن تأكل وإثمهم على أنفسهم، وهذا اتجاه مدرسة عبد الله بن مسعود وأهل الكوفة. وأما ابن عباس والإمام أحمد فريان المنع في مثل هذه الحال، يعني ليس ربا بعينه. ابن مسعود يقولون، أو مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعي وغيره، يقولون لنا حلوته عليه إثمه. وقد دعت امرأة يهودية رسول الله إلى شاة فأكل منها، والجبار الذي أراد أن ينال من سارة عليها السلام ورد الله كيده أهداها هاجر خادمة لها، فأدتها سارة إلى إبراهيم فكان منها إسماعيل عليه السلام. فإن أكلت فلا بأس بذلك، والإثم على القوم ما دامت قد أدت واجبها. أرجو من حضرتك تسلمها للشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب. نعم. أرجو من حضرتك تبلغني السلام للشيخ الحويني ربنا يشفيه والشيخ محمد حسان قدر استطاعتي، قدر استطاعتي، بارك الله فيكم ولعلهم يسمعون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد من الفيوم. نعم. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضلي. أول سؤال، أنا كنت صايمة بصوم 6 من شوال على طول، بصمت 4 أيام وجيت تعبت جامد واتحجزت في العناية وكده ولغاية الشهر ما خلص، فما قدرتش أكمل اليومين. دلوقتي الحمد لله ربنا شفاني، ينفع أصوم اليومين ولا خلاص راح عليا كده؟ الأخت حفظها الله تعالى تقول صامت 4 من شوال. كانت تريد أن تصوم 6 حتى تحظى بالأجر من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر. ولكنها مرضت إلى أن انتهى شوال وعوفيت، هل تصوم اليومين؟ المسألة ليس في نص، لكني أختار القول بالجواز قياسا على رمضان، رمضان أعظم. ومع ذلك إذا مرضنا أفطرنا وصمنا في أيام أخر، فكذلك 6 من شوال لك أن تصوميها إذا مرضت وعجزت عن صيامها ثم عفيت، والله أعلم. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. أنا رجلي وجعاني وزوجي رجلي وجعاه، يعني تعبانين جدا، الركبة ما بنقدرش نسجد فبنصلي واحنا قاعدين على الكرسي، بس في الفتحة والسورة الصغيرة بنقف عند السجود، بس ما بنقدرش نسجد. ينفع يصلي بجماعة؟ ينفع. كلاكما عاجز. نعم، كلاكما عاجز عن الصلاة. هو او عن بعض اركانها. سجود بس عند السجود. يجوز ان يؤم عاجز عاجزة. نجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال مفضل قبل الشيخ. تفضل. الشركة خدمات بتشغل ناس في بنك، بتشغلهم عمال نظافة او امن. الراتب اللي هو بياخده اللي هو بيشتغل ده بياخده من الشركة، هل الراتب ده فيه اي شبهة؟ ان شاء الله ما لهش مشكلة. ان شاء الله يعني ما فيش اي مشكلة في الراتب؟ ان شاء الله ما في مشكلة. شكرا جزيلا. الله يسلمك. السلام عليكم. يقول هناك اناس سيضحون بعجل، ولكن العجل ضخم، فقبل ان يضحون به، قبل ان يذبح، يعقرونه، يكسرون رجله حتى يستطيعون ذبحه بلا مقاومة منه. هل هذا يجوز؟ اولا هذا لا يجوز من امرين، لا يجوز لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، وفي رواية بالكثيرة البين كسرها، وهذه كثيرة فلا يجزئ التضحية بها. ثانيا ان هؤلاء قساة غلاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك والله لا يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. وصلى الله ان يطيل عمرك في الدنيا وان يحسن عملك. ولك بمثل والسامعين والسامعات يا رب. اللهم امين. بالله عليك يا شيخ عايزك تدعو لنا بالمغفره والرحمه. الله يرحم امك وامنا وامهات المسلمين وابائنا وابائك واباء المسلمين والمسلمات يا رب جميعا. يا رب. اللهم امين. احسن الله عملك يا شيخ. عني خير. وياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ احبك في الله. الحمد لله. احبك الله الذي احببتنا فيه. دلوقتي شيخ انا عندي ثلاث اولاد وبنت وعايز اعمل لهم عقيقة. يجزئ عنهم العجل وكده؟ ثلاثة اولاد وبنت. يا شيخ. تريد ان تعمل لهم عقيقة. تمام. هل يجزئ عجل؟ نعم يجزئ، لان الولد بسبعين. والبنت بسبع، فهم سبعة أسباع الآن، ثلاث أولاد ستة أسباع. طيب يا شيخ. نعم. طيب يا شيخ دلوقتي لحد سن كام الولد العقيقة؟ لحد أي سن ولا سن معين للولد؟ يعني مثلا الولد عنده 20 سنة. لا عموما عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. تمام يا شيخ. واستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الغلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن خير كان سيحل به إذا لم يعق عنه. تمام. ويا شيخ برضو ممكن نوزعها، لازم يعني نذبحها في البيت ونأكل، ولا ممكن نوزعها عادي العقيقة؟ يمكن أن تذبحها وتقسمها نيئة، أو تذبحها وتطبخها، والأمر في ذلك واسع، والملكية يجنحون إلى عدم الدعوة لها، لأنهم قالوا لم يعد أن النبي دعا إلى عقيقة، إنما المعهود الدعوة إلى وليمة العرس. فالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أنها طعام، إن شئت دعوت الناس لها، وإن شئت أرسلت إليهم بيوتهم، والأمر واسع الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. أثناء الصلاة؟ نعم. أثناء في قراءة القرآن سجد التلاوة يشترط أو لا يشترط؟ أعد السؤال. سجدة التلاوة داخل الصلاة مستحبة. إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. أيوه. وإن سجدت فهو حسن وإن لم تسجد فلا إثم عليك. السلام عليكم. شيخ مصطفى الله يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. أسأل حضرتك تدعي لي بس الله يبارك في حضرتك. الله يوفقنا وإياك ويثبتنا وإياك على طاعته. بعدين حضرتك سؤالين بس. تفضل. حضرتك بالنسبة لحديث التنمر بالنسبة للحواجب بتاع الزوجة أو المرأة، هل الأخذ من الحواجب يعد تنمر؟ طبعا الأخذ بالمنماص النتف والنمص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. طب بعد ذلك بالنسبة للزوجة بتقول ممكن الاعتداء عليها باللفظ أو بالضرب إن هي ترد، فهذا من الإسلام ومن الدين؟ يعني ايه الزوجة تعتد عليها بالضرب؟ ما ترد بالمعروف للضرب، يعني اذا ردت تضرب. قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، واتينا الى المدينة فوجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار، فغضبت زوجتي يوما فإذا هي تراجعني. قالت: قلت لها: كيف تراجعيني؟ هو ما ضرب، لكن سأل كيف تراجعيني. قالت: وكيف لا أراجعك وابنتك تعني حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إحدهن اليوم إلى الليل. فذهب عمر إلى بيت رسول الله ونصح حفصته، لكن شهدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريقة الأنصار في التعاملات مع النساء، لأن القرشيين كانوا شداد جدا على النساء، فعموما الضرب لا يتأتي إلا إذا حصل نشوز واضح، حصل نشوز ولم يجدي الوعظ ولم يجدي الوجران في المرجع وكان النشوز واضحا. اجلسي في البيت لن أجلس، بدأ النشوز واضحا. فلأن الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أما أخذ الضرب فابتعد عنه قدر الاستطاعة، لأن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنس قال بيده امرأة ولا خادما قط عليه الصلاة والسلام، فادخل خيركم خيركم لأهله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون على انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. وأن يرزقنا وياكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.